بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، لكفار قريش ولغيرهم ممن ينكرون البعث كائن لا محالة. وما أنتم بمعجزين، أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم، وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر لا يعجزه شيء. وقضية البعث أيها الإخوة من القضايا الكبرى التي هي من المواضيع الأساسية في القرآن الكريم، والتي جاء القرآن بتبيينها وتوضيحها وتنويعها وبيان أن البعث حق، وخاصة في الصور المكية. فقد كرر الله عز وجل وذكر القصص وذكر الآيات وغيرها مما يدل على البعث. وقد تنوعت طرق إثبات البعث في القرآن أيها الإخوة، وقد سبق وأن ذكرناها لكن لا بأس بإعادتها على وجه السرعة. فمن الطرق أولا الآيات الصريحة التي تثبت ذلك، كقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال تعالى: والموت يبعثهم الله، وقال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، وقال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بل إن الله أمر نبيه أن يقسم به على المعاد، قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ففي ثلاث آيات أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم على المعاد. الطريقة الثانية التذكير بنشأة الإنسان الأولى، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الطريقة الثالثة الاستدلال بإنبات النبات على إحياء الموات، على إحياء الأموات، قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وقال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الطريقة الرابعة الإشارة ولفت الانتباه إلى خلق السماوات، قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الطريقة الخامسة تنزيه الله عن العبث، كيف ذلك؟ لأن خلق الناس من غير بعث ولا حساب هذا عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، فما فائدة الأوامر والنواهي؟ ما فائدة هذا يتعب ويقوم ويصلي ويترك المحرمات ويفعل الطاعات، وهذا يرتكب المنكرات ولا يفعل الطاعات، ثم لا بعث ولا جزاء ولا حساب. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. الطريقة السادسة تنزيه الله عن الظلم، فلو لم يكن هناك بعث لاستوى الناس، فاستوى المؤمن الذي ترك كثيرا من الشبهات مخافة ربه، والكافر الذي لا يعرف ربه أصلا. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الطريقة السابعة ذكر الله عز وجل في القرآن وقائع وأحداث يستدل بها على البعث، فقط في سورة البقرة خمس قصص: قصة قتيل بني إسرائيل، قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قصة إبراهيم والطيور الأربعة، وأيضا من القصص في القرآن قصة أصحاب الكهف فقد أماتهم الله كما هو معلوم 300 وتسع سنين قال الله في قصتهم وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن قضية البعث قضية كبرى وقضية عظمى بينها القرآن، وهي من قضايا القرآن الأساسية التي جاء القرآن بتبيينها للناس وأنها حقيقة عظمى. ثم قال الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قومي، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، هذا أمر من الله نبيه أن يقول لهؤلاء الكفار اعملوا على مكانتكم، استمروا على طريقتكم. طبعا هذا ليس موافقة على طريقتهم المشركة أو الإشراك، لا، وإنما تهديد، هم رفضوا أن يتبعوا محمد، فقال الله عز وجل لنبيه قل لهم هذا الكلام، استمروا، ابقوا على طغيانكم، ابقوا على كفركم، سترون من تكون له العاقبة. يعني هذا تهديد بعدما قام بإنذارهم، أي استمروا على طريقكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى، فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي، كما قال الله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. الأمر إذن للتهديد والوعيد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فلا أحد يعتقد أن معنى الآية اعملوا ما شئتم، فمن أراد أن يكفر فليكفر ومن أراد أن يؤمن فليؤمن، ما قال بذلك أحد أبدا، إلا إنسان ليس بمؤمن خرج بأحد القنوات واستدل بهذه الآية، وهذا يدل على جهله، عفوا ليس بجاهل بل هو عدو للإسلام أراد أن يشوش على الناس، وإلا الآية واضحة جدا أن المراد بها تهديد بدليل أنه ذكر النار وعذاب الكفار في آيات في القرآن. اعملوا ما شئتم، نعم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، أي أتكون لي أو لكم. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقد أنجز ما أعده له صلوات الله عليه، فإنه تعالى مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته، ثم فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين، كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إلى غير ما قال، إلى آخر ما قال. إني عامل فسوف تعلمون، أي إني عامل على مكانتي ثابت على الإسلام لا أتزحزح عن الدعوة إليه، فسوف تعلمون بعد حين من تكون له عاقبة العاقبة الحسنى في هذه الدنيا. نعم، إذن قلنا هذا تهديد، وفي قوله إنه لا يفلح الظالمون تهديد لمن يظلم، والظلم كما قلنا أنواع، سواء الظلم الأكبر وهو الشرك أو الظلم العباد بعضهم لبعض أو ظلم الإنسان نفسه، فهذا تهديد أن الظالم لا يفلح أبدا، فهذا فيه تهديد وخطر الظلم، وأن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الظلم بجميع أنواعه، وأخطره ماذا؟ الشرك، لأن الظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، والشرك المشرك وضع العبادة في غير موضعها فيسمى ظالما، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، وذلك لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لم يظلم، ظنوا أنه الظلم المعروف المعهود الذي لا يسلم منه أحد، فأخبرهم النبي أن المراد هو الشرك، كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم، ثم قال الله تعالى وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يذكر الله عز وجل في هذه الآيات والتي بعدها شيء من خزعبلات الجاهلية والمشركين وأمورهم الرديئة الخبيثة التي يفعلونها، بعض الرذائل التي كانت متفشية في المجتمع الجاهلي. فالرذيلة الأولى التي كانت متفشية ما ذكرها الله عز وجل هنا، وجعلوا لله مما ذرى، أي مما خلق الله عز وجل، خلق كل شيء من الحرث، الحروث الشعير وغيره، والأنعام من البقر والغنم نصيبا، ولشركائهم نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا، فقالوا هذا لله بزعمهم يعني بكذبهم. ملخص هذه الأمر أنهم كانوا يجعلون من زروعهم وأنعامهم وسائر أموالهم نصيبا لله ونصيبا لأوثانهم، فيشركونها في أموالهم، فما كان لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما كان للأوثان أنفقوه عليها وعلى سدنتها، فإذا رأوا ما جعلوه لله أزكى بدلوه بمال الأوثان، وإذا رأوا ما جعلوا لله أزكى تركوه لها. وجعلوا، وقال الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، ذرأ بمعنى خلق، ذرأ الله الخلق يعني ذرأهم، أي جعل هؤلاء المشركون مما خلقه الله من الزروع والأنعام نصيبا لله يعطونه المساكين وللضيوف ولغيرهم، وجعلوا لأصنامهم نصيبا آخر يقدمونه كما قلنا لسدنتها، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قالوا في القسم الأول هذا لله نتقرب به إليه، وقالوا في الثاني وهذا لشركائنا نتوسل به إليها. قال الله تعالى في القسم الأول بزعمهم، هذا لله بزعمهم أي بتقولهم ووضعهم الذي لا علم لهم به ولا هدى. نعم، ولذلك قال بعض العلماء يعني فصل في معنى الآية حتى يتضح أكثر، ما كانوا يعملونه بالنسبة للقسمة، فقالوا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي فما كان من هذه الزروع والأنعام من القسم الذي يتقرب به إلى شركائهم فإنهم يحرمون الضيفان والمساكين منه ولا يصل إلى الله منه شيء، وما كان منها من القسم الذي يتقرب به إلى الله عن طريق إكرام الضيف والصدقة فإنهم يجورون عليه ويأخذون منه ما يعطونه لسدنة الأصنام وخدامها، فهم يجعلون قسم الأصنام لسدنتها وأتباعها وحدهم، بينما القسم الذي جعلوه لله بزعمهم ينتقصونه ويضعون الكثير منه في غير موضعه ويقولون إن الله غني وإن آلهتنا محتاجة. وقد عقب الله عز وجل، عقب القرآن هذه القسمة بقوله ساء ما يحكمون، لأنها جائرة، أي ساء وقبح حكمهم وقسمتهم حيث آثروا مخلوقا عاجزا عن كل شيء على خالق قادر على كل شيء، فهم بجانب عملهم الفاسد من أساسه لم يعدلوا في القسمة. يقول الرازي رحمه الله فإن قيل أليس أن جميع الأشياء لله، فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم هذا لله، يعني كيف نسبوا إلى الكذب وقالوا هذا لله، يعني وجه الإشكال، قالوا هذا لله كأن الإشكال يقول هم صادقون في ذلك، فما هو الجواب، لماذا قيل أنهم كذبة؟ الجواب قلنا إفرازهم النصيبين نصيبا لله ونصيبا للشيطان هو الكذب. نعم، ساء ما يحكمون، ذكر العلماء رحمهم الله في كيفية هذه الإساءة وجوها، يعني لماذا أساءوا في هذه القسمة؟ أولا أنهم رجحوا جانب الأصنام في الرعاية والحفظ على جانب الله وهذا سفه. ثانيا أنهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع وهذا أيضا سفه. ثالثا أن ذلك الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع، فكان أيضا سفها. رابعا أنه لو حسن إفراز نصيب الأصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر. خامسا أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام ولا قدرة لها أيضا على الانتفاع بذلك النصيب، فكان إفراز النصيب لها عبثا، فثبت بهذه الوجوه أنه ساء ما يحكمون. والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة أن يعرف الناس قلة عقول القائلين بهذه المذاهب، وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء، وأن لا يلتفت إلى كلامهم أحد البتة. يقول القاسم رحمه الله مبينا لماذا هذه الحكمة جائرة وهذه القسمة جائرة، يقول لأنهم أولا عملوا ما لم يشرع الله، ما لم يشرع لهم، وظلوا في القسم، لأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموه، لما قسموا فيما زعموه القسمة الفاسدة، لم يحفظوها بل جاروا فيها، إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية سفها. روى سعيد بن جبير بن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ومن رذائل هؤلاء ما ذكره الله في الآية التي تليها: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه رذيلة وأمر عظيم من أمور الجاهلية التي كان يفعلها أهل الشرك. يقول الله تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإنفاق، وقتل البنات خشية العار. هذه من العادات الموجودة في الجاهلية، حرمها الإسلام، نبه الله عليها هنا، وأنها زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي زين، الجمهور قرأوها بفتح الزاء زين، وهذه قراءة الجمهور، شركاؤهم أي شياطينهم، زينت الشياطين لهؤلاء أن يقتلوا الأولاد من الذكور والإناث. أما الإناث فكانوا يقتلون الإناث خشية العار، كما هو موجود قديما، كانت مغازي ومغازي فتهجم هذه القبيلة على هذه القبيلة فيخشون من العار، وأيضا قتل الأولاد والبنات خشية الافتقار خوفا من الفقر. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال الله تعالى ولا في هذا في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، اللي هو الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزق الأولاد ونرزقكم أنتم، فالأولاد رزقهم معهم. وقال تعالى في سورة الأنعام وسيأتينا وسنتكلم عنها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حيلة جارك. وللأسف في هذا الزمان وجد شيء من ذلك بعد الانفتاح وبعد الفساد وبعد ضعف التوكل، فأصبح للأسف الكثير يقول: لابد أن نحدد الذرية. لماذا؟ ارتفاع في الأسعار، الراتب لا يكفي، الأولاد بحاجة إلى مصاريف، إلى غير ذلك من الأمور التي نسمعها. والسؤال الذي يطرح نفسه: الناس حينما أمسكوا وبدأوا لا ينفقون وقللوا الذرية، هل اغتنوا؟ زاد فقرهم. لماذا؟ لأن الغنى ليس بهذه الأمور، الغنى أن تتوكل على الله، أن تفعل الأسباب الحسية وأن تفعل الأسباب التي ذكرها الله عز وجل، ومن أعظم ذلك التوكل على الله تبارك وتعالى. الناس يمسكون الآن ولا ينفقون ولا يتصدقون خشية من الفقر كما هو معلوم، وبعضهم أصبح يقتل على نفسه وعلى أولاده، وافتقروا قلبيا وافتقروا حسيا. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على غير الله عز وجل. أبدا ما كان الغنى أن يمسك الإنسان ولا ينفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فمن أراد العز ومن أراد الغنى أن يتوكل على الله عز وجل، أن ينفق، أن يتصدق، أما أن يمسك عن الإنفاق ويقلل الذرية، الذرية رزقها مع الله تبارك وتعالى. فالواقع أكبر دليل أن الناس افتقروا قلبيا وافتقروا حسيا لما أطاعوا الغرب وصدقوا الشيطان وأطاعوا الشيطان بتخويفه، خوفهم، قال غلاء أسعار وإيجار، ويعني الذرية تحتاج إلى، الأولاد يحتاجون إلى مصرف وإلى دراسة وإلى أغراض وإلى ملابس وإلى آخره. لماذا؟ قال الله عز وجل هنا ليردوهم. ما معنى يردوهم؟ من الرد وهو الهلاك. فإن قال قال ما هو الهلاك؟ أولا يمسك عن الصدقة، ثانيا يمسك عن الإنفاق، ثالثا كما في الجاهلية يقتل البنت ويقتل الولد، ليقع في ماذا؟ في قتل النفس التي حرم الله للحق. لأن الشيطان لا يقودك يا أخي ولا يأمرك بخير، فقط في الظاهر يقول لا تنفق، تذهب الأموال، أنت في فقر وغلاء أسعار، وإنما له أهداف خبيثة ومن هذه الأمور ليردوهم. لأن الشيطان يعلم أن من توكل على الله أغناه الله، فيضعف التوكل حتى يفتقر الإنسان. وفعلا أيضا شكوا بالله، صدقوا الغرب وأمسكوا الأموال وافتقروا، ولو توكلوا على الله حق توكل رزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصها وتروح تربها. إذن ليردوهم، انظر ليردوهم. إذن لماذا يفعل الشيطان ذلك ويقول اقتلوا الأولاد في هذا الزمان؟ الشياطين وأتباع الشياطين لابد لا تكثر الأمة، من أين لنا الخبز ومن أين لنا الماء وإلى آخره، ليمسك الإنسان على الإنفاق، ليمسك الإنسان على الصدقة، ليمسك الإنسان عفوا. وأهم من هذه الأمور أن يسيء الظن بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم فائدة قديمة تذكرونها، قولة سفيان الثوري يقول اجتمع إبليس مع أعوانه فليس عندهم أفضل من ثلاثة أمور ذكرناها، وذكر الثالثة وهي إذا خاف ابن آدم الفقر، إذا خاف الفقر أمسك وأساء الظن بالله عز وجل وأكل الحرام. لماذا يأكل الحرام؟ لأنه يعلم أن الغناء عن طريق الحرام، أساء الظن بالله. الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله عز وجل يخبر بآيات كثيرة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إلى غير ذلك. فأساء الظن بالله كما هو الواقع الناس الآن، الآن الناس يرون أنه لا مال إلا من هذا الطريق، أما من بنك أو غيره. أما من يتق الله ولا يأكل حرام نادرا، فعاقبهم الله وصدقوا الشيطان فعاقبهم الله بفقر قلبي، مع كثرة الأموال فقر قلبي وفقر حسي وفقر لسنوات قادمة، الإنسان لا يدري ماذا يحدث في السنوات القادمة، عقوبة من الله عز وجل لأنهم صدقوا الشيطان. والله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن لماذا قال هذا؟ أولا ليردوهم، ليقعوا في الرداء، قتل النفس، الشك بالله، إساءة الظن، وليلبسوا عليهم دينهم. هذا الأمر الثاني، يلبسوا عليهم دينهم، أي يخلطوا عليهم دينهم، دين إسماعيل التوحيد يخلط عليهم كما هو موجود الآن في القنوات وغيرها، خلطوا الدين على الناس، الذي كان محرم كان مباح، الذي كان حرام كان في قال صار في قولان. الهدف ما هو؟ القنوات الخبيثة أن يلبسوا على الناس دينهم، وهذا الذي وقع عند الناس حتى أصبحت أمور أساسية مثل الردة مثلا، الردة من بدل دينه فاقتلوه أصبح بعض الناس يناقش فيها. فهذه الآية عظيمة، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، لكن الناس هم الذين استقبلوا القنوات وهم الذين استقبلوا وبدأوا يسمعون لأناس ليسوا من أهل العلم ويسمعون لهم، وأتوا بالقنوات إلى بيوتهم وجاءوا بالشبهات والشهوات لبيوتهم، فهم المعاقبون وسيعاقبهم الله عز وجل، لأن كل إنسان راع وهو مسؤول عن رعيته. نعم. طيب، وليلبسوا عليهم دينهم، أي ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل. ودوا، كل مرة معنا آيات كثيرة، ودوا لو تكفرون، صح ولا؟ ود الذين كفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانك كفارا حسدا، فهم يفعلون ما يستطيعون، ينفقون مليارات، من لم يخرج من الإسلام شككوه، شككوه في دينه. طيب، وكذلك زين، التزيين التحسين، فمعنى تزيينهم أنهم حسنوا لهم هذه الأفعال القبيحة. لماذا تأتي بأولاد كثيرة، بأولاد كثير، غلاء أسعار وإيجار وتعب وفقر وإلى آخره، وسموا شركاء لأنهم أطاعوهم فيما أمروه به من قتل الأولاد فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم، أو سموا شركاء لأنهم كانوا يشاركون الكفار في أموالهم التي منها الحرث والأنعام، ولو شاء الله ما فعلوه، أي كل هذا واقع بمشيئة الله وإرادته واختباره كونا له الحكمة البالغة، وهذا السبب بسبب خبث في قلوبهم، فذرهم وما يفترون، تهديد، فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم. وليس معنى تدعوهم، انتبه، هذه مرت معنيات كثيرة، وإنما دعهم كما قام، كما تقول لرجل دعا قوم ودعا قوم، تقول دعهم، تركهم خلاص، أنت بلغت وذكرت وأخبرت وأنذرت وحذرت وبشرت، فدعهم. فالأسلوب أسلوب تهديد، فذرهم وما يفترون وما يفعلون. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم حب ورضا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.